بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحييكم جميعا إخواني وأخواتي في هذا الحفل الكريم. أمامي الآن ثلة من حفظة كتاب الله جل وعلا، وممن يتقن القرآن قراءة وتجويدا وحفظا، حقيقة أحرج أن أتكلم أمامكم، وبالذات في موضوع عن القرآن، فأنتم أهل القرآن، فكيف أتحدث أمام أهل القرآن؟ لكن حسبي أننا نجلس مجلس ذكر ونتذاكر، ولعل بعضنا يذكر بعضا. أهل القرآن كما ذكر الشيخ محمود بن عمر، وهو ممن أستمتع بصوته في قراءة القرآن، أسأل الله أن يبارك فيه، أهل القرآن أهل الله وخاصته، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإذا أردنا أن نعطي الناس درجات، فأهل القرآن يوم القيامة أعلى الناس درجة. حتى قالت عائشة رضي الله عنها في أثر لها أن الجنة درجاتها كعدد آي القرآن، فمن حفظ القرآن كله ليس في الجنة أحد فوقه، أي أنه في أعلى مرتبة في الجنة إن حفظه مخلصا لله جل وعلا. شرط الإخلاص أهم شيء، خاصة في حفظة كتاب الله جل وعلا. لكن مع هذا نتذاكر وإياكم جميعا عن أثر القرآن، وكيف يعيش المؤمن مع كتاب الله جل وعلا. وأنا دائما أقول أن القرآن يخرج من القلب إلى القلب، حتى لو كان الإنسان أصما فإنه يسمع القرآن. الأصم لا يسمع شيئا إلا أن خرج القرآن من القلب فإنه يصل إلى قلبه. لهذا قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أول شيء يتذكر من كان يملك قلبا وإن كان أصما أو ألقى السمع، فالبداية قلب. وذكرت القصة أكثر من مرة عندما كنت في نادي الصم لا يسمعون أبدا، فكنت ألقي محاضرة، وكان أحد الإخوة واقفا يشير إليهم يترجم حديثي بالإشارة، لغة الإشارة، ولا أحد من الحاضرين ينظر إلي، فنظرهم كله على المترجم ليس علي أنا أصلا. كنت في البداية يعني متضايق، تتكلم وما حد يشوفك، تشعر بالضيق في البداية، مع الوقت تعتاد. وأنا أتكلم اعتدت أن أرتل الآيات أثناء الكلام، لكن ترتيلي للآيات في محضر الصم لا أثر له، لأنهم أصلا لا يسمعون. لكن انظر ما الذي حدث، ويا للغرابة، وأنا أتحدث، لما رتلت والله رأيت العيون تدمع. لا تسألني لما، إلى الآن لا أجزم بإجابة. مشيت كملت، قلت ربما مصادفة، بعد قليل رتلت مرة أخرى متعمدا، والله كلما أرتل العيون تحمر وتدمع. الذي يترجم لا يرتل، الذي يترجم فقط المعنى، لما تقرأ المعنى يعني ما في أي نوع من التغيير. لكن القرآن يصل إذا كان القلب حاضرا، يدخل وإن كان الإنسان أصما. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا كان المشركون يخافون فقط من سماع القرآن، اسمعوا أي شيء إلى القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. إذا قرأ تكلموا، لأنكم إذا سمعتم تأثرتم. حتى المشرك، الطفيل بن عمرو أول ما دخل استقبلوه في مكة قبل ما يدخل يطوف بالكعبة، قالوا له هناك رجل ساحر يسحرك بكلامه فلا تسمع له، فإن سمعت سحرت، ماذا أفعل؟ ضع في أذنيك قطرا، أي شيء، خرقة قطرا، أغلق أذنيك وطوف بالبيت. يقول وأنا أطوف أرى رجلا يتحدث، يقصد من؟ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول طفت بالبيت ولا، ثم قلت في نفسي أنا أعرف السحر وأعرف الشعر وأعرف المجنون، أنا رجل عاقل، ليش يمنعوني أن أسمع؟ خل أسمع. يقول فأزلت القطنة وأخذت أستمع، فوقر الإيمان في قلبي مباشرة ودخل في دين الله جل وعلا. ولهذا كان يخافون، لا تسمعوا لهذا القرآن. لما رجع النبي من الطائف اشترطوا عليه شرطا، قال تريد أن نتركك بشرط، ما هو؟ مر صاحبك فلا يصلين خارج بيته. أبو بكر ذكي، أبو بكر رجل ذكي، كان إذا أراد أن يصلي يصلي خارج البيت، جعل له مصلى خارج البيت. لما؟ لأنه في الطريق كلما مر إنسان سمع القرآن، فإذا سمع القرآن تأثر وأسلم. وأبو بكر إذا قرأ ليس كغيره، أبو بكر بكاء، يقرأ ويبكي. وتخيل رجلا يقرأ كلاما ويبكي، لو كنت من كنت ألا تجلس وتسمع؟ ما بالك إذا كان كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، الجبل يخشع، قرآن هذا، هذا يصدع الصخر، قرآن والله لو كانت القلوب حية ما تتحمل آية إلا وتدبرت، أما القلوب الجافة، أما القلوب المقفلة، أما القلوب اللاهية الغافلة، لو تقرأ عليها من الفاتحة إلى الناس ما تأثرت، لأن القلب ليس بحاضر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عذرا أهل القرآن، ربما أخطئوا في القراءة وربما المخارج والتجويد، أنتم أعلم مني بهذا، لكنني أقرأ قراءة المبتدئين، بركة يا شيخ، فاسمحوا لي بالقراءة. يوم من الأيام أحد المشركين رأى أبا جهل يتسلل في الليل، أبو جهل إيش عنده بالليل يتسلل، أين يذهب هذا الرجل؟ فتبعه، تدري وين رايح؟ يذهب إلى قرب بيت النبي في مكة، إلى قرب بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ تتوقع ليش؟ يستمع القرآن. أبو جهل، أي أبو جهل، كل ليلة يذهب في الليل يستمع القرآن، ولما؟ يعلم أنه حق، أبو جهل يعلم، كل العرب يعلمون، ما سمع القرآن أحد من العرب إلا علم أنه كلام الله. طيب ما الذي يصده؟ الكبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هم يعلمون أن هذا مستحيل يكون كلام بشر، ولهذا كانوا يزعمون قولوا سحر، قولوا شعر، قولوا جنون، قولوا علمه رجل، قولوا أي شيء أي شيء أي شيء، هم يعلمون أنه كلام الله، لكنه الكبر. لو كان فيهم النبوة لآمنوا بها، لكن في غيرهم، لهذا استكبروا وعاندوا. يوم من الأيام شوف اختيارات القرآن، ينبغي أن تكون تناسب المحل. الذكي الداعية إذا قيل له في أي مجلس وحفل اقرأ علينا بعض الآيات من كتاب الله، أول ما يسأل ما طبيعة الحفل؟ من الجلوس؟ ما هدف الجلوس؟ من هم؟ إذا عرفت طبيعتهم أو طبيعة المكان تختار آيات تناسب، تكون فيها موعظة للناس أصلا. أما وكل القرآن موعظة، إذا استخدمت الآيات تناسب أحيانا بعض الأشخاص قد تفتح قلوبهم مباشرة. وانظر لفطنة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم من الأيام عند الكعبة كبر وصلى، وكان يدري ورأى من؟ أبو جهل وعتبة وشيبة وكل الجماعة كلهم موجودين جالسين وراء، قال هذه فرصتي أبي أقرأ، وهم يسمعون الحين. شوف قمة الذكاء، قمة الحكمة في الدعوة. شوف ما الذي اختار، اختار كلاما عظيما، سورة كل القرآن عظيم، لكن من الحكمة أن تعرف ماذا تقرأ وأين تقرأ. قرأ عليهم والنجم إذا هوى، شوف الأسلوب. ولسيد في الظلال كلمات في هذه السورة جميلة، يقول شوف شوف الصدى الوقع، والنجم إذا هوى، ترى يخض القلب. شفتوا هذا اللي تضحكون عليه وتستهزئون عليه وتدعون أنه كذا وكذا؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. طبعا هم يعرفون عرب، يعرفون إيش معنى هذا الكلام، يعرفون النجم إذا هوى، يعرفون القسم ماذا يعني. وتمضي الآيات وتمضي الآيات وتمضي الآيات، أبو جهل يسمع، عتبة يسمع، شيبة يسمع، كلهم يسمعون، حتى وصل إلى قول الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. نقاش عقلي، الواحد إذا جاءته بنت دفنها ظلما وظل وجهه مسودا جهلا، ولما تسألهم عن الأصنام أو الملائكة يقولون بنات الرحمن، يه تنسبون لله البنت ويتعالى الله عن الولد، وتتأففون حتى من البنت، إيش القسمة هذه؟ هذا غباء، هذا جهل. تلك إذن قسمة ضيزة، يعني حتى عقل ما في. وتسترسل الآيات، تسترسل الآيات، يفتح الله باب التوبة ويذكرهم بنشأتهم، ثم يذكرهم بالأمم السابقة، يعني هذا الرب الذي تكفرون به. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى، هم يعرفون عاد وثمود، قريش وصلتهم الأخبار، وعاد في الجنوب الشرقي جنبهم في الجزيرة، وثمود في الشمال، كلها قريبة منهم، يعرفون عاد وثمود، الناس تتناقل الأخبار. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، حملها إلى السماء ثم قلبها ورماها على الأرض، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا حجارة فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. قلوبهم الآن ترجف، الآن كل واحد فيهم خايف، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. كلهم الآن صامتون، والنبي يقرأ، والقلوب الآن خلاص مع القرآن مشركون، لكن القلوب القرآن سحبها. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. سجد النبي فسجد المشركون كلهم، كل كلهم خروا ساجدين. تقول ليش سجدوا؟ ما يدرون ليش سجدوا أصلا، هم خلاص عاشوا مع القرآن مع القرآن مع القرآن، لما سجد النبي سجدوا معه. سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى التفت وراءه وعلم أن القوم سجدوا ففرح، ظن أنهم آمنوا، هم في داخلهم يعلمون أنه الحق ففرح، قال آمنتم؟ إيش يقولون؟ أبو جهل يشوف إيش سوينا إحنا، ليش سجدنا أصلا؟ ينظر لمن حوله الكل سجد، فقال أبو جهل لا لا ما آمنا، سجدتم؟ لا لا تذكرنا آلهتنا فسجدنا لها. شوف الغباء، شوف العمى، والله عمل بصيرة، عمل قلب البصيرة، سجدتم لله لأن الفطرة هي التي تحكمت، القلب هو الذي حكم، لكن العناد والكبر جعلهم يكفرون حتى في هذه اللحظة. بل إن الخبر انتشر قبل أن ينكروا، وظن أهل قريش أن كبار قريش آمنوا، ووصل الخبر لمن؟ وصل الخبر لأهل الحبشة المهاجرون، وصل إليهم الخبر أن أهل قريش آمنوا ورجعوا. بعدين صارت الهجرة الثانية، رجعوا بس من مجرد إشاعة، إشاعة أن أهل قريش آمنوا بهذا الدين. ما الذي جعلهم يسجدون؟ القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أحد الشباب يقول لي، يقول لي كنت ذاهبا والعياذ بالله إلى حفلة فيها زنا منها ليلي، يقول وأنا بالطريق خلاص ما عندي أي تردد، يقول فتحت الإذاعة يعني هكذا أبي أشغل راديو، يقول حاط الإذاعة القرآن، يقول والله أول ما فتحتها قدر الله أن أفتح، يقول وإذا صوت جميل يقرأ القرآن، يقول أنا وين رايح؟ رايح والعياذ بالله لفاحشة، وفتحت الإذاعة قرآن، يقول تدري أي آية كانت تقرأ؟ أول ما فتحتها بقدر الله، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، يقول أقسم بالله أوقفت السيارة وأنا أبكي، يقول كأن الله يكلمني مباشرة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، أعرف الشخص بنفسه، وقالت هيت لك، قال معاذ الله، يقول توقفت ومن تأثري جلست أبكي بالسيارة، يقول وكأن الله أرسل من يقرأ علي هذا القرآن. قلت له بعدين؟ قال مو بس ما رحت، أعلنت توبتي لله عز وجل، ترى آية تفتح قلبا، آية تشرح صدرا، آية تغير الدنيا كلها. اليوم احنا اليوم عندنا كنز والله، لو القرآن بس القرآن يترجم ويفسر للأمم، شوف الناس اللي راح تسلم، ما تحتاج حتى شرح كثير، مجرد قراءة وترجمة بسيطة، بس بسيطة. واحد من الفرنسيين يوم من الأيام يقول أنا ما أعرف الإسلام ولا أريد الإسلام ولا شيء، يقول يوم من الأيام أخذت أقرأ شيئا من المصحف المفسر، يقول وجدته أخذت أقرأ أبي أشوف الإسلام هذا شنو، يقول ما فتحت إلا على سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، يقول فأخذت أقرأ التفسير أن القمر أيام نبيهم انشق ثم التحم، فأخذت أضحك، يقول ورميت المصحف، قلت هذه أساطير، هذه خرافات، القمر هذا الكوكب ينشق ثم يرجع، شو الكلام هذا؟ يقول رميته ونسيت، يقول وظل الأمر بعد سنين نسيته. يقول: وفي يوم من الأيام كنت أمام التلفاز فضائية، وكان التقرير مقابلة في CNN أظن أو BBC أحد القنوات العالمية، كانت مقابلة مع ضيف من وكالة ناسا، كان يعني حوار ثقافي أو عن موضوع الفضاء والكواكب وغيره. يقول: أخذت أنظر وشاهد البرنامج، جميل كان. يقول: أثناء حديثه تكلم عن القمر، بدأ يتكلم عن القمر، فقال: هذا القمر الذي نشاهده اليوم هناك أدلة ونظرية تقول أن هذا القمر يوم من الأيام انفصل نصفين، والتصوير الذي تشاهدونه الآن في خط، هذا أحد الأدلة اللي قد تثبت هذه النظرية. هو ما يؤكد، لكن يقول قد تكون هذه النظرية صحيحة، والتصوير واختلاف التربة هنا هنا والتصوير الداخلي بالموجات يبين أن هناك قسمين للقمر، وقد يكون يوم من الأيام انشق نصفين. يقول: فإذا بي أتذكر أنا سمعت الكلام هذا من قبل، من أين ما أدري، فظلت أتذكر أتذكر أتذكر، أنا وين سامع هذا الكلام؟ يقول: فوقر في قلبي كأنه كتاب المسلمين، قبل سنوات أنا قرأت هذه الجملة ورميت المصحف. يقول: فأخذت أبحث عن المصحف مرة أخرى وفتحته بعد سنوات. يقول: وأخذت أبحث عن هذه الجملة صفحة صفحة. يقول: حتى وصلت إلى الجملة نفسها وقرأت، فإذا به كأنني وجدت اكتشاف الآن، وجدت شيئا ما وجده غيري. هذا الذي يثبته اليوم العالم في ناسا عند المسلمين من مئات السنين، 1400 سنة. يقول: وبعد هذه اللحظة وقر الإيمان في قلبي، وأسلم الرجل وبدأ يذكر قصته للأمم. إنه القرآن، لئن اجتمعت الإنس والجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وبس كذي، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. من يتحدى القرآن؟ أحد الناس الجهلة سمع آية في القرآن قال: أنا أتحداها. أي آية؟ قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. كل القرآن نستمع له صح؟ إيش معنى هالمثل؟ الله يقول استمعوا له، يعني مو استماع عام، لا، استماع خاص بهالآية. بعد راح تكتشفون فيها أشياء. إن الذين تدعون من دون الله، كل الآلهة التي تدعونها من دون الله، كل الإنس والجن، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. من يقرأ خلق الذباب يجد العجب العجاب. لن أتكلم عن خلقه، شوف الشطر الثاني. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. شنو معنى وإن يسلبهم الذباب شيئا؟ يعني لو الذبابة تأكل شيئا لن ترجعوه. جاء أحدهم قال: أنا أستنقذه. شلون؟ قال: أول ما تأكل الذباب الطعام أذبحها، أشق بطنها، أخرج الطعام. هو صحيح، أي حيوان، أي حيوان إذا أكل طعاما يبي له وقت حتى يهضم، عملية الهضم تحتاج أحيانا ساعات. فأنا أول ما يأكل الحيوان الطعام أذبحه وأشق بطنه، أطلع من المعدة الطعام، استنقذته. قال: سأفعل نفس الشيء في الذباب، وهنا أكون قد تحديت الآية. ويسلبهم الذباب شيئا، الله شو يقول؟ لا يستنقذوا منه. لكن الجاهل ما يدري. ليش الله ذكر الذباب؟ لأن في الذباب شيء آخر ما كان يعلمه حتى محمد عليه الصلاة والسلام. شنو في الذباب؟ الذباب من الكائنات القليلة جدا اللي شو تسوي؟ أول ما تقع على الطعام ما تأكل، تخرج أنبوبا. شوف الآن شو يصير، تخرج الذبابة أنبوبا على الطعام ما تأكله، فتفرز إفرازات الهضم على الطعام وهو خارجها، عرفت؟ ينهضم الطعام للحين ما أكلته، ينهضم الطعام كله أول شيء، عقب ما ينهضم ما عندها معدة أصلا، تمتص الطعام هضم خارجي كامل، تمتص الطعام وينتشر في الجسم مباشرة طاقة وخلايا. لهذا حدد الله الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من، ضعف الطالب والمطلوب. رأيت القرآن، من يتحدى القرآن؟ هذا كلام الله وكلام بشر، كلام رب العزة، كلام الله جميل. حتى الآيات التي نمر عليها اليوم، أنا أنصح الحفاظ الأحباب أن يبدأوا بالتفسير، يعرفوا معنى القرآن حتى يشرحوه للناس. والله المسلمين قبل غيرهم يحتاجون للتفسير. كل الجامعات لما أذهب، خصوصا الجامعات، أقول لهم: من منكم يحفظ قل أعوذ برب الفلق؟ يسكتون، كلنا نحفظ. أقول لهم بعدها: من منكم سأل نفسه سؤالا يوما ما، ما معنى الفلق؟ ما معنى غاسق؟ ما معنى وقب؟ ما معنى نفاثات؟ ما معنى العقد؟ خمس كلمات لو سألتها أغلب طلاب الجامعات لقالوا: ها ها لا ندري. بل سلهم عن أصغر سورة في القرآن، الكوثر. لما أنزلت؟ وما معنى شانئك؟ وفي من أنزلت؟ وما معنى الأبتر؟ والله لو وجدت الأكثرين ما ندري. تريد الأغرب؟ أول سورة حفظناها في حياتنا، الغالبية أول سورة حفظها: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. وهو طفل صغير عمره 2-3 سنوات يحفظونه، والآن عمره 30-40 سنة مر على هذه السورة كل يوم يقرأها، يمكن بكل صلاة. إلى اليوم ما سأل نفسه سؤالا ما معنى الصمد. تبي تفسيرها أو الحكم لي على هذه الظاهرة؟ أنا أعتبرها كارثة، كارثة. 30 سنة يقرأها كل يوم، عمره ما سأل نفسه سؤالا ما معنى الصمد. جهاز بسيط بخمس ثواني أطلع المعنى، بدقيقة أعرف التفسير، دقيقة واحدة. لو كل منا يقضي عشر وقت بالأجهزة في الكلام الفاضي، يجعل مو العشر 1% من وقته يجعله في تفسير القرآن، لصرنا علماء في تفسير الكتاب الله جل وعلا. لكن الوقت يضيع، ولهذا الواحد فينا يسمع القرآن ما يتدبر لأنه ما يعرف المعنى. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قلوب مقفلة، وحدة تقول يوم من الأيام، هي ذكرت قصتها، تقول سئمت الحياة، لا أصلي ومشغولة بالأغاني واللعب واللهو والطرب والعلاقات والعشق والغرام، حال حال بعض البنات اليوم، تقول سئمت الحياة حتى قررت الانتحار، كنت في تلك الليلة أريد النوم ما استطعت النوم، أبي أنام مو قادرة، تعبت مليت، تقول فقررت أن انتحر خلاص. تقول فذهبت إلى المطبخ أنظر للسكين، أخذ السكين وأقتل نفسي وخلاص. قلت لا، السكين يؤلم، أبي أنتحر بس مو عارف شلون. تقول فتحت النافذة عشان أرمي نفسي، تعبت من الحياة، أبي أي طريق أفتك خلاص. تقول فتحت النافذة وكان الظلام حالكا، وبدأ النور يشق دربح. تقول الفجر أذن وهي ما تصلي. تقول وعند بيتنا مسجد، أنا لا أبالي بالمسجد، لكن أخذت أنظر هل أرمي نفسي ولا ما أرمي نفسي، أنتحر ولا ما أنتحر، مترددة الآن البنت. تقول فجأة فإذا الإمام يصلي والسماعات الخارجية مفتوحة. تقول فسمعت كلامه ماذا يقرأ، ايش يقرأ هذا؟ كان يقرأ قاف، وبدأ من قوله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. تقول أخذت أسمع ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تقول بدأت أسمع ثم قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق. تقول فأخذت أبكي لا أدري لما أبكي أصلا. تقول بدأت أبكي وأبكي وأبكي وأخذ يقرأ ويقرأ. تقول حتى جلست على الأرض وأنا أبكي. توه بتنتحر سمعت قرآن بكت. تقول فاغتسلت وصليت الفجر. تقول والله شعرت بسعادة ما شعرت بها في حياتي كلها. شنو اللي غيرها؟ قرآن. من الذي بدل حالها؟ القرآن. ترى القرآن مو شيء سهل يا أخوان، القرآن يغير البشر كلهم. بل هل تصدق أن هذا القرآن يؤثر حتى على الحيوانات؟ يؤثر حتى على الطير، يؤثر ربما حتى على الجماد، في دراسات الله أعلم بصحتها. لكن الجبل الله يقول يخشع، الجبل يتأثر. إلا قلوب بعض البشر أعوذ بالله أشد صلابة من الصخر وقساوة من الصخر. القرآن إنه كلام الله جل وعلا. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر عائشة في البيت، صلوا العشاء وعائشة تأخرت، فلما دخلت قال أين كنت؟ قالت كنت في المسجد أسمع أحد أصحابك يقرأ القرآن. من؟ سالم مولى أبي حذيفة، كان صوته جميل، وهو من الذين أظنهم استشهدوا في اليمامة في معركة أهل الردة، أظنه استشهد هناك وهو يقرأ القرآن، سالم مولى أبي حذيفة. فلما سمع النبي بهذا خرج مع عائشة، رجع المسجد يستمع إليه، النبي يستمع له، الله أكبر. فلما استمع لقراءته الشجية قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، الحمد لله اللي في الأمة أمثال هؤلاء القراء الذين الواحد إذا استمع لقراءتهم خشع قلبه. القرآن. الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. بين خوف وبين رجاء، شفت شوي خوف وشوي رجاء. هذا القرآن، هكذا نعيش مع القرآن. أحدهم يقول كنت حارسا لمعسكر، يقول أنا في الحقيقة لا أصلي منذ زمن، حتى الجنابة ما أغتسل أصلا، وماسك حراسة في معسكر جيش. يقول كان جنب المعسكر في مسجد، الناس تصلي وأنا ما أصلي، قلبه قاسٍ. يقول ذاك اليوم جاءنا شيخ واعظ المعسكر مستدعينه ويسوي محاضرة في المسجد. يقول وكان يشرح آية من القرآن وأنا أستمع له في السماعات الخارجية. أي آية كان يشرحها الشيخ؟ أن تقول نفسي يا حسرة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أخذ يشرح الآية طول الدرس، يقسم أنني من شدة الخوف والبكاء يقول جلست على الأرض ما استطعت أن أقف، يقول جلست ودموعي تنهمر من هذه الآية. ماذا صنعت بحياتي؟ ماذا فعلت بدنياي؟ يا أخوان القرآن يغير الناس، ما بالك بصاحب القرآن نفسه؟ إذا الناس يتغيرون شلون الحامل القرآن؟ ترى حامل القرآن غير عن البشر، حتى مشيه غير، جلسته غير، صلاته غير، لأن القرآن يغيره، ولهذا حتى خلقه غير. تجده ما يغضب لأنه يذكر قول الله والكاظمين الغيظ، تجده بهار بأمه لأن في قلبه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تجد في قلبه مؤثر فيه. ابن قدامة يذكر قصة رجل من الأثرياء غني ثري، عند مركب يعبر من نهر إلى نهر، وش يسوي في رحلته في المركب؟ يأتي بمغنية قانية وعازف يعزف له، ومن يرقص يسوي حفلة، وهو يشرب، غني ثري فاجر ولا يهم أحد. وهو يمر على ضفاف النهر رأى شابا صغيرا، فرآه من بعيد، والدنيا ستغرب الآن الشمس ولا أحد سيأخذه، يريد أن يعبر إلى الضفة الأخرى، فقال له تريد أن نوصلك؟ شو يسوي مسكين شاب صغير غلام يمكن؟ قال إن سمحت ركبت معكم. قال تعال تعال اركب اركب نوصلك إلى الضفة الأخرى. يقول وجلس في ناحية المركب، الغلام الشاب هذا يحفظ القرآن، وهؤلاء أغاني وطرب وشرب. قال له تعال شاركنا. قال لا أريد، إلهوا معنا. ما أبي، القرآن يحفظ الإنسان، تجده حتى لو لها الناس ما يلها معهم، لو غفل الناس ما يغفل، صاحب القرآن غير. وهو جالس في طرف المركب هذا الغني الثري الفاجر قال لمن حوله اسكتوا اسكتوا تعال. قال لما لا تحضر وتجلس معنا؟ قال لا أريد. ثم قال الغلام لهذا الغني الثري، قال أتعلم؟ قال نعم. قال عندي أحسن من هذا، عندي شيء أحلى من اللي قاعدين نسونه. شنو عندك أحلى وأحسن؟ قال هات ما عندك. تريد أن يعزف معك؟ ظن أنه سيغني سيرقص سيعزف. قال عندي شيء أحلى من الذي عندكم. قال هاتي ما عندك. تريد أن يعزف معك؟ قال لا لا اتركه اتركه لوحدي. قال تفضل، على بالي بيغني. قال اسمع، شوف الغلام شلون اختار الآية، قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت. مو على بالك بسفينة ولا من خش بيتك ولا قاعد بقصرك، الموت راح يجيكم يجيكم. شوف الآية، حقيقة الدنيا، حقيقة الآخرة، حقيقة الموت، جملة واحدة. تخيل في جملة تجيب لك الثلاثة مع بعض وبأسلوب عجيب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يقول فخيم السكون على القوم وبكوا، لأنه طلع من قلبه، بكى الناس. فقال له هذا الفاجر اللي قبل شوي فاجر الحين بكى، قال عندك بعد غير هذا بعد عندك؟ قال نعم. شوف الحكمة، قرأ له آية ثانية، شو قال له؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رآه مقبلا عطاء آية رجاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقولون تاب الرجل، هذا الفاجر تاب، وتاب العازف، وتابت المغنية، حتى صارت هذه المغنية أعبد الناس في زمنها. وذكر القصة ابن قدامة في كتابه التوابين. شو اللي غير الناس؟ قرآن. احنا عندنا أعظم كتاب وأصدق حديثا، هذا كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالقرآن، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يعملون بكتابه ويتخلقون بأخلاقه، وأن يحشرنا وإياكم مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الصديقين، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.